Thank you.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب إن الله لا يخلف الميعاد وما لهم من الله البينات من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.